وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم وما ما لهم به من علم إلا كذور إلا الظن وما قتلوه يقينا من رفعه الله إليه وإن من أهل الكتاب إلا يؤمنن به قبل موته ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فهذا السياق القرآني الذي ترى ظاهر ظهورا لا يمكن العدول عنه لأن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى عيسى. إذن هذا هو الوجه الأول الذي يترجح به عود الضمير إلى عيسى عليه السلام. الوجه الثاني للمرجحات هذا القول أنه على هذا القول الصحيح فمفسر الضمير منفوض مصرح به في قوله تعالى وقوله إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وأما على القول الآخر فمفسر الضمير ليس مذكورا في الآية أصلا بل هو مقدر تقدير إيه؟ وإن الآية كتاب إلا لنجن به قبل موته. فلا يوجد شيء يفسر لنا على القول الآخر إن موته تعود إلى إيه؟ إلى الكتابي إلا إذا قدرنا تقديرا. ما هو التقدير؟ وإن من أهل الكتاب يعني ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل موته أي قبل موت أحد أهل الكتاب المقدر. فتنظر إلى التكلف هنا في هذا التفسير لو قلنا قبل موته يعني قبل موت الكتابي فنقول إيه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت أحد أهل الكتاب طبعا المتكلم كم تقدير. فلا شك أن التفسير الذي لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مما يحتاج إلى تقدير لأننا إذا فسرناها وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي قبل موت المسيح ما احتجنا إلى أي تقدير لأن كل الضمائر كما ذكرنا في أخوها في ثاني إيه ترجع إلى المسيح عليه السلام. أما على القول الآخر فلا بد من تقدير كل هذه العبارات قبل موته أي قبل موت أحد أهل الكتاب. نعم هذا الوجه الثاني. أما الوجه الثالث من مرجحات هذا القول الصحيح أنه تشهد له السنة النبوية المتواترة لقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المسيح عيسى عليه السلام حي الآن وأنه سينزل في آخر الزمان حكما مخصطا ولا يمكن تواتر السنة بذلك إلا مكافئ. للأسف الشديد والشديد جدا أنه تورط بعض يعني من له فضل على نشر السلفية في مصر وهو الشيخ محمد الشيخ رضا رحمه الله تعالى وعافى عنه. للأسف الشيء أنه تابع شيخه الشيخ محمد عبده في هذه الضلالة وهي إنكار نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان مما يعني المؤلم جدا يعني رغم خدمات الشيخ رشيد رضا للمنهج السلفي وأنه من يعني أحيى هذا المنهج هنا في مصر ومع ذلك كان في متابعاته لمحمد عبده يعني ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه فيه أو عنه جميعا يعني. فالأثر الشديد هذا مما ظل فيه وزل الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى والعلماء قاموا بالرد عليه في عدة سطور الحديث. فلا ينكر تماثل السنة بذلك إلا مكابر لأن الحديث واضحة وضوح السنة في القطع بنزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان. قال ابن كثير بعدما نصر هذا القول هذا هو القول الحق هذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله تعالى. ويعني ابن كثير بالدليل القاطع يعني الايه الحديث الايه المتواترة تواترا ايه بقى لفظيا ام معنويا؟ في حد عنده رأي ثاني؟ ما هي هنا مكتبش ما في حاجة معنوي لكن ليه يعني هو التواتر المعنوي اللي بيجي اللفظي لو قال نعم لا الفاظ مختلف يعني روايات كثيرة جدا لكن ايه ده الفاظ مختلفة القدر المجمع المتفق عليه والذي تتلم عليها دلوقتي هو ايه اثبات نزول المسيح عليه السلام اثبات نزول المسيح عليه السلام لكن ليس مثلا كحديث ايه من كذب عليه متعمدا فليتروى مقعده من النار لان التواتر متواتر ايه لفظي نفس اللفظ وغير ذلك. يقول السكتي معلقا على قول ابن كثير وهذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع ان شاء الله تعالى يقول وقوله بالدليل القاطع يعني السنه المتواتره لانها قطعيه وهو صادق في ذلك

فإني متوفيك في الوضع اللغوي أي إني حائدك إلي كاملا بروحك وجسمك. بروحك وجسمك وعيسى عليه السلام رفع بجسده وروحي، فإني متوفيك يعني بيد بكلك كاملا من غير نقص بروحك وجسمك. أي نعم. أيضا حتى يعني حتى لو قلنا إني متوفيك معناها إني مميتك جدلا، طيب إيه الإكتاب؟ هل الله سبحانه وتعالى ألست نؤمن أيضا أن الله سوف يميت المسيح في يوم من الأيام بعد ما ينزل؟ قطعا سوف يتوفى، فإيه الإكتاب؟ هي كل ما في الأمر أنه لم يحدد متى يتوفى، لكن الله سوف يتوفى، فما في إشكال في ذلك على الإطلاق. فقوله إني متوفيك لا يدل على تعيين الوقت، لم يقل إني متوفيك مثلا قبل رفعك إلى السماء، واضح؟ وإنما قال إني متوفيك، فهذا لا يدل على تعيين الوقت ولا يدل على كونه قد مضى وهو متوفيه قطعا يوما ما، ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى. بعض الناس قد تقول لا، ربنا قال إني متوفيك ورافعك إليه، ربط التوفي بالإيه؟ بالرفع، على أساس إن الإيه؟ إن العطف يقتضي الإيه؟ الترتيب، التتابع أو الترتيب. نعم، نعم. أيضا لا دليل في ذلك، لماذا؟ لإصداق جمهور أهل اللسان العربي على أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع، وإنما تقتضي مطلق التفريق، مطلق التفريق. وقد ادعى الشيراقي والسهيلي اجماع النحاة على ذلك، وعزاه الاكثر من المحققين وهو الحق، خلافا لما قاله الخطرب والفراء وثعلب وابو عمرو الزاهد وهشام والشافعي من انها تفيد التفسير لكثره استعمالها فيه. وقد انكر الشيراقي ثبوت هذا القول عن الفراء وقال لم اجده في كتابه. وقال وليد الدين انكر اصحابنا نسبه هذا القول الى الشافعي. يعني خلاص الكلام ان الواو تقتضي مطلق التفريق، اما تقول جاء محمد وعلي وحسن فالعطف هنا يقتضي ان هم كلهم اشتركوا في المدينه، لكن لا يفيد من الذي جاء اللي مدينهم جاء مرتبا، لكن ممكن اقول جاء عليهم ثم محمد ثم حسن فبيكون ايه هنا؟ ثم تقتضي التفريق او الصراحه، لكن الواو تقتضي مطلق التفريق. استدلوا بقول النبي عليه السلام أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة، أيضا لا تدل على قضائها الترتيب، وإنما تدل على يعني وإنما تدل على الاهتمام بالشيء المقدم، فقد يكون العطف بها مع قصد الاهتمام بالأول بالمذكور الأول كقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، واحيانا يكون المعطوف بها مرتبا كما قال حسان هزوت محمدا واجبت عنه، هزوت محمدا واجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء على روايه الواو، لان في روايه اخرى هزوت محمدا إيه؟ فاجبت عنه. وقد يراد بها المعيه، ساعات الواو تاتي بمعنى المعيه كما في قوله فانجيناه واصحاب السفينه، يعني مع اصحاب السفينه، وقوله وجمع الشمس والقمر يعني مع القمر. لكن لا تحمل الواو على الترتيب ولا على المعية إلا بدليل منفصل يدل على ذلك. إذن هذا هو الوجه الأول في الجواب عن إشكالهم في إيراد قوله تعالى إني متوفيك، فلما توفيتني أن إني متوفيك لا يدل على تعيين وقت التوفي، أما عطف على رافعك إلي ورافعك إلي فهذه الواو لا تقتضي الترتيب، اللي متوفيك اولا يعني اخذ روحك ثم ارفعك، لا لا تسمع على ذلك كما يعني بين علامه الشنقيطي رحمه الله تعالى. وجه اخر اني متوفيك اي منيمك ورافعك الي اي في تلك النومه، يعني كانه القي عليه النوم ثم رفع الله سبحانه وتعالى اليه. وقد جاء في القران اطلاق الوفاه على النوم في قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقال تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني يتوفاها ايضا. وعزى ابن كثير هذا القول للاكثرين واستدل بالايتين المذكورتين. يبقى ايضا هنا في الاشكال اني منيمك ورافعك الي لا يقتضي النماذج ان المسيح مات. الوجه الثالث ان متوفيك اسم فاعل توفاه اذا قبضه وحازه اليه،

حتى التوراة مع التحريف الذي طرأ عليها، لكن إلى الآن أو إلى عهد قريب كانت آخر طبعات الأناجيل في قصة في نهاية يعني مواقف المسيح عليه السلام أنه قال لمن حوله من الحواريين إنني ينبغي أن أنصرف عنكم الآن، لأني إن لم أنصرف لا يأتيكم الفرحليب، روح الحق الذي هو من عند الله سبحانه وتعالى يأتيكم ويخبركم بكل ما كنت أريد أن أقوله لكم، وإنه ينطق بالحق على فمه، ولا بد أن أمضي الآن حتى أتاكم الفرحليب الذي سوف يدين العالم ويفعل كذا وكذا. فتكرر كمان لفظ الفرحليب، ولفظ الفرحليب أو الفرحليب باللغة اليونانية القديمة الفرحليب أصلا كما حصل من شيخ النجار أحد كتاب قصص الأنبياء، كان على معرفة بأستاذ كبير اسمه كارلون لينو تقريبا إيطالي، كان خبير متخصص ومتعمق جدا في اللغة اليونانية القديمة، فقال له ما معنى كلمة الفرقليد أو الفرقليد، فقال له إن الكتب يزعمون أن معناها المعزي أو المخلص أو المحامي إلى آخر كلامه، فقال له أنا لا أسأل الكتب أو القتاوسة ولكني أسأل الدكتور كارلون لينو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة، فقال إنها تعني الشخص الذي في اسمه حمد كثير، الشخص الذي في اسمه حمد كثير. قلت له فهل يعني ذلك صيغة أفعل تفضيل من حمد أي أحمد؟ قال نعم. قال كذلك اسم نبينا محمد وبشرا يأتي برسول بعد اسمه أحمد. قال يا أخي إنك تقرأ كثيرا، وسكت سكت هذا التعليق. طبعا في بحوث كثيرة جدا جدا وخاصة في علماء النصارى الذين يدخلون في الإسلام عن علم وعن خبرة، بحوث عميقة في غاية العمق، خاصة عبد الأحد داود كان من أكبر قساوسة الطائفة الكلدانية في العراق وأسلم وله كتب في غاية القوة ولهم بحوث في هذا مستفيض. لن نصيب الآن حتى لا نخرج عن موضوعنا، لكن أصلا كلمة أحمد لأفعل تفصيل من حملة هي معنى كلمة الفرقين. لكن الذي حصل ان المسيح عليه السلام حينما نطق بهذه الكلمه لما قال لبني اسرائيل ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، فهم لم يحافظوا، الذين قاموا بالترجمه من اللغه العبرانيه التي تكلم بها المسيح عليه السلام ترجموا الكلمه بمعناها، مع ان المفروض ان الاعلام لا تترجم، يعني لما يكون واحد اسمه كريم بيصبح يعني اسمه في كل العالم كريم، بس كده كده حتى بالانجليزي كريم K-A-R-E-A-M مثلا كريم، لكن حتى هم ما ترجموش العالم احمد زي ما هي، زي ما ترجموها بالمعنى زي ما تعمل في كريم مثلا ترجمها تقول مثلا جامرة، خلاص حولتها لايه؟ لمعنى اللغه التي ترجمت اليها. فهذا الذي فعلوه بكلمه احمد، ترجموا كلمه احمد انها تصيغه افعل تفضيل من المدح، الشخص الذي في اسمه حمد ومدح وسلام كثير محمد او احمد عليه الصلاه والسلام. فهذا هو السبب في ان هذه كلمه اطلقت في بعض طرف يسوع الذي دعني هذا الاسم، شخص اسمه حمد كثير على وزن افعل تفضيل من حمله يعني احمد بالضبط، واضح. فالذي حصل انهم تناقلوه لما كثر استدلال المسلمين بهذه الايه وكثر دخول النصارى في الاسلام بسبب وجود نص في الانجيل على الفرقليط، وان المسيح مضى كي ياتي الفرقليط وهو سوف يبين كل شيء وأنه ينطق بالحكمة ويعلمهم كل شيء وكل ما يحتاجونه وأنه هو الذي سيدين هذا العالم ويفعل كذا وكذا وكذا من صفات النبي عليه السلام، بدأوا يعني إيه لأن مهنة وحرفة التحريف عندهم يعني تلك سبية فيهم غير محدثة، سبيل التحريف يعني راسخة فيهم، فبدأوا يتجنبون في الطبعات الأخيرة من الأناجيل الحديثة، بدأوا يتجنبون كلمة الفرقين ويقولون المعجي أو المخلص، واضح كي يهربوا من ذلك. لكن طبعا في الأناجيل القديمة كلها كانت تستعمل الفرقليط أو الفرقليط. نعم نعم اللي هي إيه؟ أي نعم قلناها من أول التفسير ولا تظنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. لماذا قال بعض؟ لأنه ترك مهمة تبيين كل ما يختلفون فيه إلى من يأتي بعده وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم